وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بخير خلقه وحبيبه بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح أمة وكشف شره عنا في كل أمة فخرجنا عن المحبة البيضاء لا يزيد عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستلزم بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بسنته ونصرها ودافع عنها واقامها الى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجنبنا واياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان يجنبنا النار وما قرب اليها من قول او عمل وان يقربنا من الجنه وما قرب اليها من قول وعمل وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يغفر لنا ما كان من قضاء او ذلل او سهو او نسيان. على الحب اجتمعنا وعلى الطاعة الله اجتمعنا وفي بيت من بيوت الله اجتمعنا وفي روضة من رياض الجنة اجتمعنا في الدنيا. اسأل الله العلي القدير جل في علاه أن يجمعنا أيضا في جنته ومستقر رحمته ونكون صحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حرمنا من صحبته في هذه الدنيا. فنسأله جل وعلا كما حرمنا في الدنيا صحبته ألا يحرمنا في الآخرة من شفاعته ولا من صحبته ولا من قربه في جنات النعيم. إن ربنا ولي قريب مجيب الدعاء. أيها الأحبة الكرام، يعني حقيقة في مثل هذه الأيام نحتاج إلى مواعظ. المواد التي ينبغي أن نتكلم فيها هي مواد وعظية لا سيما في مثل هذه الظروف التي نحن فيها في أمس الحاجة إلى أن تلقى القلوب مرة أخرى إلى أعلى الغيوم. نحن في أمس الحاجة أن نتربى على ما تربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنسان ممكن يقول طب المواد العلمية التي يدل عليها مواعظ وتلقى قلوبنا إلى الآخرة في مثل هذه الأيام، نقول هذا ما فعله الله عز وجل في أن ربط على عقائد المؤمنين في مكة ظل سورة الكهف قراءة أن يقوي هذه العقائد ويربط القلوب ويقربهم في جنات النعيم ويخلصهم من نار الجحيم. حتى لما هاجروا إلى المدينة كانوا رجال الرجل منهم تبنى عليه أمة، وهذا ما تحتاجه أمتنا في مثل هذه الأيام. ولكن الأمة ما بين مفرط وغافل وساهل لاهل ومتعجب مش عايز أقول وجاهل ويعني ومتعجب وملاقي احراسه، وده في عدد كبير جدا من الناس اللي مريح اللي هو رحنا بنصلي وبنصوم هو ده الاسلام. ابدا، الاسلام ما كان مسجدا وصلاه وصيام وصيام ابدا، انما الاسلام الايمان قول باللسان وايه؟ عقد بايه؟ بالقلب والجنان وايه؟ وعمل بالجوارح والاركان. فما كل من قال امنت يحسن إنما قوله باللسان أي وقالها لسان واعتقدها بقلبه وربطت وخلطت بالدم واللحم، وبعد ذلك لابد أن يظهر هذا واضحا جليا على الجوارح والأركان، فلا يسعى المحرم ولا ينطق المحرم ولا ينظر إلى المحرم، بل يعين دوما على طاعة الله ويعلم الخير ويمد الناس مددا بما استطاع من الخير، كما قال المشهد إجمالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك إيه ما استطعت. إنسان يقدر يصلي 10 ركعات، وفي إنسان ثاني يقدر يصلي 6، وفي إنسان يقدر يتمنى، في واحد بيجي منين، وفي واحد بيجي بعد العشاء بيصلي ركعة واحدة، هل يضيعه الله؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أحب الأعمال إلى الله، أقربها إلى الله، أفضلها عند الله، أدومها. ولإن إيه؟ ولإن قالوا مش معنى كده إنك تصلي في اليوم 18 ركعة و20 و25 ركعة وتقعد تستنى شهر كامل ما تصليش ولا ركعة، وتيجي تقول أنا أصلي بعد أسبوعين 15، لا. اللي بيصلي كل يوم ركعة هو مداوم على طاعة الله، وأنا على عهدك ووعدك إيه؟ ما استطعت. معلوم أن الله عز وجل في قديم الأزل من نبي آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، معلوم أن الله ولي الصالحين، صح ولا لا؟ معلوم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، معلوم أن الله يمحص الذين آمنوا. دايما كده بتعبيرنا احنا، وسامحوني في ان احنا بنتكلم يعني بهذه اللغه، دايما تلاقي من فينه والاخرى في من خلف، في تصفيه هزه كده بتهز الناس، تيجي فتنه، تيجي محنه، وراء المحنه لابد ان تاتي لايه؟ المحنه لمين؟ لكل الناس ولا للذين صبروا؟ ولا للذين صدقوا؟ لابد ان تكون للصابرين، الصادقين المؤمنين، لان الله عز وجل يمحص الذين امنوا ويعمل ايه في الكافرين؟ ويمحق. جيل دائما مش بيغطي انا كمسلم او كدوله او كامه او كجيش ابدا، انما باراده رب العالمين يعلي من يشاء ويضع ويرفع من يشاء ويغفر، يعز من يشاء ويهل، وهكذا على مدى التاريخ والعصور. هذا عهد الله بعباده الذين خلقهم، مؤمنهم وكافرهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا في الدنيا ولا في الآخرة، ممكن يجمعهم على الاثنين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الدنيا والآخرة، ولا في الآخرة بس، لابد أن يكون في الدنيا والآخرة. ومن يعمل أيضا مثقال ذرة شرا يره في الدنيا وفي في الآخرة. الدليل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم رزق بإيه؟ بالذنب يصيبه. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الصحابه كلهم تربوا على هذا المضمار وفي هذا البستان النبوي. على قرض قال رسوله: لان لسه النهارده بنور، وصلوا خلينا وعلموه. ومع ذلك كما جاء عند البخاري من حديث ابي عبد الله خباب بن الارض بيقول ايه؟ شكونا إلى رسول الله. مين خباب بن الأرات ده؟ بيقول: شكونا إلى رسول الله ذات يوم كده، دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له وهو متوسد قرب له إيه؟ بالكعبة، نط كده بشيء وقاعد في الكعبة، وقاعد صلى الله عليه وسلم على فراش أو على قصيرة أو على سجادة في الكعبة، فدخلنا عليه نشكو له، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ احنا خلاص تعبنا، احنا بقالنا 10 سنين او 12 13 سنة شايفين المرأة قتل وسفك دماء وهتك اعراض واموال تسلب وبيوت تهدم وناس بتهاجر، شايفين المرأة مش قادرين نخرج، نقول الله، كلمة الله دي مش قادرين نقولها، يبقى احنا في نعمة بالنسبة لهم ولا لا؟ ان انا اخرج اصلي في المسجد مش قادر. ان اقول يا جماعه انا مسلم مانيش قادر. نقتل نقطع نطرد ببيوتنا ظلمات مش بعدها كده. فرحون الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ النبي فاجئنا كلنا. فاجئ العالم كله بجواب المفروض يقول لهم طب ان شاء الله ابشروا بخير. مظبوط؟ النبي قال لك صلى الله عليه وسلم: انه كان في من كان قبلكم يقتل الرجل يحفر له في الارض فيوضع في الحفره ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق شعره فيشق نصفين بالمنشار فيشق نصفين ويؤتى بمقارن الحديد امشاط الحديد عفوا فيمشط ما بين لحمه وعظمه. عارفين نمشط الحديد يمشط ما بين لحمه وعظمه فيا فلا يرده ذلك عن دينه. ما يقولش ولا مره انا زهقت انا قرفت احنا ايه خد ايه من الاسلام الدين ما فيش ابدا. ما تكتبش الايه اللي شفناها احنا اليوم اللي فات دول: قل يا ايها الاخوان لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي وطني. كتبت الصوره دي صوره ايه؟ صوره. كان ناقص يقولوا بسم الله ويقولوا صدق الله. كان ناقص كده. يبقى دي همم والاعزاء الاسلاميه استحالوا عليها كده. لكن انا من يعني عايزين نقولها احنا في اسلامنا اللي علمنا الادب والاخلاق نقول جهل مركب وغفله وشيطان نزغ بينهما وبينهم. اسال الله ان يهدي كل عاص وان يرده لديه مراد الجنه. مش عايزين نقول دبر يا رب. لا يا رب اهدي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك هدى معنا هداة في الارض دعاة في الارض. مظبوط ولا لا؟ ده اصلنا ان ربنا خلقنا من قبل وجعلنا مسلمين من قبل. المسلم شغلته في الدنيا ان يوصل دعوه الله الى الناس ورساله النبي الى الناس. شغلتك كده انت مش شغلتك ان الناس تهتم وتخش الجنه. شغله المسلم كده انه يبقى بيان عمل قران سني يمشي على الارض باخلاقه الطيبه الحسنه. ولئن يهدي الله به فالخير والنعمه ولئن لم يهدي الله به فهو ادى ما عليه وحسبه نوح عليه السلام. 950 سنه 70 مسلم معاه 70 مسلم ما جابوش ال 70 كمان قالوا 69 و 63 اخد بالك؟ فده حسبه. انما انت تفعل ما عليك وليس عليك هداه وليس لك من الامر شيء يعذبهم يتوب عليهم مش بتاعك انت. انما انا اعمل كما قال البعيد بن عامر اللي حط لنا الاسس اللي ينبغي ان نضع كلام البعيد بن عامر ده يا ريت نكتبه ونحطه في بيوتنا يعلق لاولادنا واجيالنا القادمه ولا ينسى هذا الكلام لما وقفه رستم وقال: من انتم يا رعاع؟ قالوا: نحن المسلمون بقى نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء. مش نخرج من شئنا. لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. دي شغلتي. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شغلتي أنا ميسر ولست معسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال: ووالله. بعد ما قال يفرى يقطع رجل الصين ويشق الصين وكذا قال: ووالله ليهمن الله هذا الامر. والله الاسلام هيسود. وهم فين يا جماعه؟ وهم في مكه ما جابوش 80 فقط. وهم في مكه مستضعفين مهاجرين هنا ومهاجرين هنا ولا يدرون أيام إلى أين سيذهبون. إنما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. بس عفوا التعقيب الجميل يقول لك اهو بقى: ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش على مصر. يعني مصر ده تحتاج انه يعني البذره بتتحط في الارض تستنى شويه ورب العالمين قادر ان يكون كن فتخرج. بيعلمك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والتشبيه ده أنا بحاول أضبط كل المكان اللي بتكلم فيه، إن الإنسان ده مش هو أكرم مخلوق خلقه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، مش أكرم إنسان، أكرم مخلوق الإنسان. لكن تعالى شوف لما ربك حب يضرب المثل للإنسان عشان يعلمك إن الإنسان ده مش العجلة والسرعة في القرارات أو السرعة في التطبيقات أو السرعة في التمنيات، مش لمصلحتك أيها الإنسان. وقال لك وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص لنفسك، ما تكونش من هم العين، لا لا، بص لنفسك من البداية، من البداية حتى النهاية. عفوا، الغزالة، المعزة، أي نوع من هذه المعزلات الأربع، إذا وضعت المولود ينزل كده بعد ربع ساعة، تقعد بس تلحس فيه كده شوية، تمزقاه يعمل إيه؟ يمشي، وأمه تبدأ تمشي شوية وتجري قدامه، يبدأ يجري بعد نص ساعة، يبدأ يمشي ويجري. وإنت ابنك بعد ست شهور لو وقف على ركبه بنعمل حفلة. والإنسان اللي هو أكرم المخلوقات لا نايم على ظهره ست شهور أو خمس شهور بنقلب كده بنعمل حفلة إن الولد اتحرك يحكي، وبعد سنة يبدأ سنة ونص يبدأ يمشي، ياخد هو متأخر على الأقل الإيه؟ المخلوقات. لكن ربنا قال خلي عندك كده إيه؟ هدوء، خلي عندك ترتيب، خلي عندك اللي إحنا عايزينه صبر. لابد أن تصبر حتى يستوي ما تريد. العملية كان يرضي رب العالمين أو شاء ربك أن هدى الناس كلهم إيه؟ مش كل الناس تتخلف، كل الناس تكون في الإسلام. وكان يقدر ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في أقل من سنة، إنما خلاها كلها بيانات عملية عشان إحنا نتعلم. يبني المسجد أولاً عشان نعرف إن بداية الأمة من المسجد، البداية يا جماعة هتبقى من المسجد، القوة هتيجي من المساجد، النصرة هتيجي من المساجد، العفة والكرامة والشرف وعودة الإسلام من المساجد مرة أخرى، لأن بيت الله هو الذي أسسه الكبير ليؤسس فيه الإيه؟ ليؤسس فيه الأمة من جديد. لابد إن المساجد دي تفعل مرة ثانية، تعلم، تربي، تؤسس كما كان في السابق مقارب. دايما اقعد، ادخل بس اقعد في المسجد كده، اقعد كده في كنف الله عز وجل في روضة من روضات الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ مجالس الذكر، مجالس الذكر دي نذكر الله رب العالمين، قولوا لا إله إلا الله. بس دي بتتحط في موازيننا قد إيه؟ يبقى كسبنا ولا ما كسبناش؟ حتى لو كنت متكلم شبه كده ما أعرفش حاجة، أنت استفدت إنك قلت لا إله إلا الله، إنك سمعت آية من كتاب الله، إنك عدت تاني لبناء هذه الأمة، تتعلم الأخلاق الحميدة وتتعلم المكارم والشرف والعزة. ولنعلم جميعا أن الاستعجال في طلب التمكين مش من مصلحة الأمة الإسلامية. والكلام ده المسؤول عنه بين يدي الله. السرعة في التمكين الإسلامي دلوقتي مش من مصلحتنا. ليه؟ لأن لسه احنا عندنا رقة في الإيمان شوية. هبت علينا رياح المعاصي فأطفأت شموع الخشية والإيمان في قلوب كثير من المسلمين. رياح المعاصي هبت في كل بيوت، أطفأت شموع كثيرة جدا من شموع الإيمان، من شموع الخشية، من شموع التقوى. في كثير جدا مننا مصاب، محتاج إنه يرجع يعيد تاني ترتيب أوراقه تاني، إيمانياته تاني. اللي كان بيختم الليل ب 11 ركعة كل يوم في بيته أكيد اتهزم شوية. اللي كان بيختم كل بكرة كل يوم أربع أجزاء وخمس أجزاء في اليوم عشان يختم القرآن في ست، ما عادش دلوقتي أكيد اتهزم. بنقول ارجع تاني، ارجع تاني. ولن ينصرنا الله إلا بالتقوى والإيمان والعودة إليه مرة أخرى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه رسول الخليفة، رسول قائد الجيوش، يبشره بالنصر، فقال: يا أمير المؤمنين أبشر، فقد فتح الله علينا بلاد كذا وكذا. هي كده مكتوبة كده، فتح الله علينا كذا وكذا. فقال: اللهم لك الحمد يا هذا، متى بدأتم الفتح؟ قالوا: احنا انتصرنا، خدنا البلد خلاص الحمد لله، المسلمين كتير. عمر، النصر من عند عمر ولا من عند خالد ولا من عند ابو عبيده؟ من عند الله عز وجل. فقال عمر بيسأل على الأساسيات اللي هو كخليفة مسؤول عنها، قال: يا هذا، متى بدأتم الفتح؟ قال: عند شروق الشمس. قال ومتى فتح الله عليكم؟ قال بعد غروبها. فيصرخ عمر ويبكي ويبكي ويبكي والمستغرب. فقال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أقول لك فتح الله علينا. قال دعني، إن حق نريده أن يعلو على الباطل لا ينبغي له أن تقول الحق ما يستناش يوم كامل، إنما الحق يدمع الباطل ويزيله. وما أرى تأخركم هذا إلا بذنب أذنبتموه أنتم أو بذنب أذنبته أنا، فما أحوجنا للعودة إلى رضوان ربنا. بعد النص اتأخر النص ازاي يعجوه؟ لا ينبغي أن يكون بمثل هذه المدة، لأن الحق أدلج والباطل وإيه؟ لجلج، ما يستناش ثواني. إنما أنتوا قعدتوا المدة دي كلها ليه؟ تعالوا يا جماعة توبوا إلى الله، ويبدأ يعلمهم أخلاق الإسلام مرة أخرى، ويبدأ يعلمهم الطاعة لله مرة أخرى، بأننا لا ننتصر إلا بالإيمان، ولا ننتصر إلا بالتقوى، ولا ننتصر إلا برب العالمين قبل ذلك كله، يوم يمكن الإيمان في قلوبنا. لو عادت خشية الله وخشية الرسول أو تعظيم الله وتعظيم الرسول وتعظيم أحكام الإسلام في قلوبنا وبيوتنا وأولادنا مرة ثانية، لرأينا كل شيء حسن. مش هقول حسن الخلافة بس، لا، حسن لا، لرأينا كل شيء حسن. فالله ييسر الخير كله لمن أطاع، ويضيق على من عصاه. الذنوب والمعاصي يا رجال الإسلام يا أهل الإيمان هي التي تكون حائلا بيننا وبين ما أراد الله لنا، والله أراد لنا كل الخير في الدنيا تمكينا، وفي الآخرة جنة ونعيما مقيما. ودائما تجد أن أهل الحق مع أهل الباطل في صراع، دائما ترى أن أهل الحق معهم الله وأهل الباطل معهم الشيطان. ولكن السؤال العزيز استلم أنفسنا النهارده، هل الله معنا؟ أيوة والله. هل نحن مع الله؟ ما ينفعش السؤال هل الله معنا؟ أيوة والله معنا، يرانا يسمعنا يعرفنا ويحبنا، وهو ولينا كيف لا، وليس من على الأرض يوحده سوانا، وليس من أحد يسجد له سوانا، وليس من أحد يعترف بألوهيته سوانا، فنحن أحباؤه وأولياؤه. نعم، لكن في دخل، في حاجز الاتصال مقطوع شويه، نقول يبقى ربنا معانا اين؟ السؤال لنا احنا، فهل نحن مع الله؟ ان الله اشترى من المؤمنين، فهل بعنا؟ فهل وقعنا على عقد ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هل وقعنا على عقد تربيه اولادنا، تربيه زوجتنا، والعمل لنصره دين الله، والعمل العمل لنصرة دين الله مش سياسة بس، العمل لنصرة دين الله في الطاعة. المعاصي تستجلب المصائب للأمة كلها. دخل النبي أيضا في البخاري من حديث أم المؤمنين زينب الجحش حينما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا خائفا، ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين السبابة والإبهام. في فتح ردم يأجوج ومأجوج كده قالت له فتحت اليوم. فقالت يا رسول الله، ده أنا عايز بس، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ده احنا فينا مصلين وقائمين وصافين وفينا صحابة، وأنت فينا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر القدر. طب الخبث في ايامنا ولا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخبث دلوقتي ولا في ايام عبد الله بن مسعود بعد النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنه اما يقف مع التابعين وما ادراك ما التابعين، ويقول لهم مع الائمه بتوع التابعين والحسن البصري وهؤلاء، يقول لهم انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الذر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. انتوا بتعملوا عمايل دلوقتي كده يعني النبي كان فكرها بالمنقاط والكبائر هي في اعينكم اشد من الغار. طب احنا النهارده عندنا ايه؟ طب احنا النهارده وضعنا وحالنا ايه؟ يقف عمر بن الخطاب عند فتح بيت المقدس يدخل على ابي عبيده ويقول لكم عارفين القصه الثوب الوقع وكذا والبغله والغلام العام فيقابله ابو عبيده ويقول له فضحتنا. يرجع ابو عمر بن الخطاب يقول له لو كان غيرك قالها كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. الحته اللي انت مشكلها لا يعني لما تبحث كويس فاخذ عمر بن الخطاب باذن ابي عبيده عامر بن الجراح وقال يا ابا عبيده ودني يا ابا عبيده ماذا نقول للجاد غدا اذا سالنا عن ديننا بعدما مات رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنقول ربنا ايه بكره لما يقول لنا لما النبي مات عملتوا ايه في الاسلام؟ وديتوا الاسلام لفين؟ العزه ولا الذل؟ الرفعه ولا الوضعه؟ عملتوا ايه في دينكم؟ لابد ان تسالوا عن هذا الدين. فيبكي ابو عبيده ويبكي عمر بن الخطاب ساعه ويطلقون الناس، الناس مش عارفه مالهم ومش عارفين حالهم ايه. يقول ابو عبيده يقول والله يا عمر لولا الله لضعنا، لولا الله لضعنا. يقول له اسال الله العون والمدد لي ولك. ان ربنا يعيننا ان احنا نبلغ هذه الامانه وهذه الرساله، ان الدين امانه، ان الكلمه امانه، تربية الأولاد أمانة، زوجتك بيتك أمانة، ابنك أمانة، ما تسيبوش كده. بنتك اللي نازلة من البيت قبل ما تنزل وقفها يا بنتي انت رايحة فين؟ عايزين ننصر ديننا. يا ولدي هو أنا بحارب؟ أنا ما بحاربش. النصر مش بالحرب، النصر بالكلمة الطيبة. النصر بالحرب معاهم برضه لكن بالكلمة الطيبة، بالأخلاق الحسنة. والله يا أخي أنت ساجد بين يدي الله عز وجل. سل الله تبارك وتعالى ألا يجعلك فقر مفتوح يبكى الإسلام من قبلك. سل الله أن تكون حائط دفاع عن المسلمين بطاعة الله رب العالمين. رب أشعث أكبر ذو ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ليه ما يكونش أنت؟ ليه كلنا نحتاج إن الآخر يأتي ويعمل لنا؟ النهارده من زمان كده من كام سنة كده أخت بيسألني سؤال بيقول لي يا عم الشيخ لو شفت فلان وفلان بيتذكر بقى شيخ ابو اسحاق والشيخ حسن حفظه الله جميعا ولا لو شفت فلان وفلان عدى سبع ثمان مشايخ ماتوا مين هيشيل الدين؟ قلت له هم مش مقلدين، هم هيموتوا هيموتوا، ما كانش النهارده يبقى غد. لكن السؤال بتاعك في غير موضعك. قال ليه؟ قلت له بدل ما تقول لي مين للدين ومين يحمل الرساله مكانهم، ليه ما تكونش انت؟ ليه ما يكونش ابنك؟ ليه ما تجددش عندك في البيت دعوة إسلامية تعد ولد لك؟ ليه؟ إذا كان عندي ثلاثة من الولد أزكاهم يبقى مهندس، أوسطهم يبقى محامي، وأخيبهم أو المعوق الأعمى أو المشلول أو الأعور هو اللي يرد الدين ويمشيه. ليه؟ ليه أنا أختار أن أكون كسيئ ولدي آدم؟ أقدم لله الطبيب. ينبغي ان نغير هذا الفكر في قلوبنا. ولا نعطي لله الا الحسن، ولا نعطي لله الا الطيب، ولا نعطي لله الا افضل ما عندنا كما قال المولى تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما عندكم ولا مما تحبون. من افضل شيء عندك، من اعظم شيء عندك. سيده عائشه تقدم الصدقات، حطت طبق في شويه مسك كده جنب الباب وحطت الدراهم اللي هي تديها للفقراء. يجي لها الفقير يتفضل مين؟ عايز صدقه لله، تجيب الدرهم تبله في المسك وتحطه في ايده. لماذا تفعلين هذا يا ام المؤمنين؟ قالت اني اضعه في يد الله قبل ان اضعه في يد هذا الفقير، ولا احب ان اقدم لله الا اطيب ما عندي. هي دي الضرائب اللي ينبغي ان هي تعمل من اجل الله عز وجل. شايفين احنا النهارده على الساحه العالم كله لا يذكر الا مساوئ بعض المسلمين، مش المسلمين، لا يذكر الا ذلك. خيرات الامه تكاد تمسح بأستيك قدام الناس اللي احنا عليه. لا مش عايز اعمل زي الفراعنه بتوع زمان والمصريين بالذات يقول لك ايه احنا ابناء الفراعنه عندنا تماثيل عندنا ابو الهول والهرم طفرة او قوس وطفرة او منطقه مش عارف ايه وعندنا طيب انتم عملتم ايه مش عارف تسمع ابن الخياط انتم عملتم ايه جايبين اسرائيل تزرع لنا ارضنا واحنا شعب الحضاره والزراعه انتم عملتم ايه عايشين على اطلال قديمه انت يا مصر ما عملتش اي حاجه الا انك من ابناء الفراعنه مش عايز اقول انا ملتزم وانا من ابناء النبي محمد وديني الاسلام ما بعملش حاجه للدين ما بنعملش حاجه ابدا صلاح الدين الايوبي ليه ما بتعدش اولادك على سيرته وعلى اخلاقه وعلى قوته العلماء احمد وشافعي ومالك ليه ما سجدتش يوم من الايام قلت يا رب افرج من صلبي امثال احمد والشافعي ومالك ليه ما سجدتش قلت يا رب اجعل من صلبي مجدد هذا الدين ليه ما قلتش يا رب اجعل من صلبي من يحفظ هذا القران ويعلمه للناس كم مره يا رب اصلح لي اولادي وابنيهم وهديهم يبقى دكتور ومهندس وحام وظابط وطبيب قوي وشيش يا راجل انت حصل في حالك حال لا عايزين نعيد دين اذ لا عز ولا كرامه لنا بغير ديننا دينك دينك لحمك لحمك دمك كنا اذله فاعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزه في غيره ايه اللي يحصل اذلنا الله والله يا رجال الاسلام والله يا عالم الاسلام والله يا عالم مصر لن تضيع ابدا ان شاء الله والله الاسلام لن يهزم ابدا الاسلام قادم والعهد اللي احنا فيه عهد الاسلام وعهد حكم الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل انما نحن الالات المستخدمه اما ان يصلح الله قلوبنا فيستخدمنا واما لا نرضى بحكم الله فينا فيستبدلنا وانت عليك ان تختار اما ان تركب مركب النصر ومش هيشال علينا اكثر من اللي على النبي صلى الله عليه وسلم ومش هنشارك كما حرب النبي صلى الله عليه وسلم ومش هنهاجم زي ابدا ابدا ابدا القياس ملوش وجه مقارنه ابدا انما الاسلام ات شويه شبهات حواليك شويه كلاب تنعم شويه كذا انت ما عليك الا ان تدع ذلك كله وتتوكل على الحي الذي لا يموت وتولي وجهك لله الواحد الاحد بماذا اعمل بكل ما امر الله به وتوكل عليه سبحانه خذ بكل الاسباب وتوكل على مسبب الاسباب وربها ومسبب اسبابها ايضا افعل ما عليك وما امر الله عز وجل به ولا تشغل نفسك ابدا بما كتبه الله على نفسك كتب الله علينا افعلوا وافعلوا وادوا صلوا صوموا تصدقوا توحدوا اعدوا ما استطعتم من قوه من رباط الخير افعلوا افعلوا حتى قال استغفروا ربكم انه كان غفارا سبب من اسباب النصر وعوده التمكين وتكفل بذاته وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق من كما انكم تنطقون فعلينا ان ننشغل بما طلب ولا ننشغل ابدا بما تكفل ان كان عندك ثقه في الله اعلم ان ما تكفل الله به اتيك واعلم لو ان الامه والدنيا وما فيها اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك ابدا الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك ابدا الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الايه وجفت الصحف قال ربنا وخير الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الحشاش ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين وكان حقا علينا نصر المؤمنين منهم ما بقى المؤمنين ابن القيم بيقول الايمان على امرين الامر الاول استعانه والامر الثاني عباده يتم بذلك الايمان العباده والايه والاستعانه الاثنين دول هما الايمان قالوا يعني ايه قال يعني التوكل نصف الايمان والانابه هي النصف الاخر لان التوكل هو اخذ بجميع الاسباب ثم التوكل التام على مسببها الله. والإنابة هي عمل كل ما يرضي الله، ما يرضي الله عز وجل، وما طلبه الله عز وجل من عباده في أن يعبدوه به، صلاة وصيام وزكاة وكذا. يبقى الإنابة هي العبادة، والاستعانة هي إيه؟ التوكل. فعلينا أن نستعين بكل ما أعطانا الله من خيرات ومن فضائل ومن كرامات في الدين الإسلام، وكلها فيها خيرات، وأن نعتمد اعتمادا كليا على من؟ على رب العالمين تبارك وتعالى، في أن ينصر. ما يعني ما تستحقرش دعوة صغيرة، ما تستحقرش يعني ما جيتش على الابتسامة دي، ما جيتش على الكلمة الطيبة، لا، خالق الناس بخلق الايه؟ حسن. أنت مسؤول إنك ترجع للناس ثقتهم في المسلمين ثاني، أنت مسؤول إنك تبيض صفحة المسلمين مرة ثانية، أنت مسؤول إنك تنير شكل الإسلام في عقول وقلوب وأعين الناس مرة أخرى. وما تكونش الناس كلها أعداء، لا، منهم يجهل ومنهم كذا زي ما قلت لك في الأول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وأن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا، وأن يستخدمنا ويستعفنا ولا يستبدلنا أبدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رب لنا أولادنا، واحفظ لنا بناتنا ونساءنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اصنعهم على عينك، واجعلهم يرضونك في الدنيا لترفع قدرنا وقدرهم في الآخرة. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت ربنا لا رب لنا سواك، وأنت ناصرنا لا ناصر لنا سواك. انصرنا على أعدائنا، ولا تشمش فينا عدوا ولا حليما، قريبا كان أم بعيدا. وآخر دعوانا وصلى الله وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذه الكلمات الطيبات لا يسعنا الا ان نسال الله تبارك وتعالى بهذه الفضيله للشيخ ويطال خير الجزاء، وان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، وان يوفقنا للعمل بها. اللهم امين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.